كما تعلمون فضل العلم ماذا؟ فضل العلم عظيم، فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على فضيلة هذا الأمر، وهو تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلم الممدوح أو العلم النافع كما يقول الشاطبي رحمه الله هو العلم الباعث على العمل الذي مدح الله ورسوله أهله، الذي مدح الله ورسوله أهله. والعلم قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلم بالحلال والحرام أي بالأوامر والنواهي، وعلم بالجزاء. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته. وتعلمون أن العلم ينقسم إلى قسمين، منهما هو واجب عيني لا يسقط عن أحد من الخلق، وضابط ذلك بارك الله فيكم ما طلبه الشارع منا فعلا أو تركا، أي ما أمر الله به الشارع يجب عليك أن تتعلمه، وما نهاك عنه يجب عليك أن تتعلمه. فأمرك بالتوحيد ونهاك عن الشرك، فيجب عليك أن تتعلم أصل هذا الدين، وأن تتعلم التوحيد، وأن تسعى إلى أن تكون فاهما لهذا الأصل العظيم، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أيضا الصلوات الخمس، الزكاة، الصوم، وما نهاك الله عنه من المعاصي والذنوب يجب عليك أن تتعلم أحكامها. فهذا القدر من العلم لا يسقط عن أحد من الخلق، على كل مكلف، على كل مكلف يجب أن يتعلم التوحيد. فلهذا يأتي المنافق في قبره ويقال له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري، ها لها لا أدري. فالواجب على العبد أن يسعى في رفع الجهل عن نفسه، في رفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان ظلوم جهول، فلا يرتفع عنه الجهل ولا يرتفع عنه الظلم إلا بالعلم النافع. فإذا تعلم العلم النافع زكت نفسه وطهر قلبه وزاد إيمانه، فهذا أمر واجب. وتعلمون العلم القدر الواجب من العلم أي العيني لا يجب فيه حتى إذن الوالدين، لا يجب فيه إذن الوالدين أي في طلبه. وأما العلم الكفائي أو الواجب الكفائي من العلم ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك. وتعلمون أن أفضل علم هو ما يتعلق بالتوحيد، توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، في ألوهيته، في ربوبيته. والعلم كما تعلمون يشرف بشرف المعلوم، فلما كان التوحيد متعلقا بذاته وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته كان علم التوحيد من أعظم العلوم. وأنتم تعلمون أن أول واجب على العباد ما هو؟ توحيد. وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فما دام أن التوحيد أول واجب فعلى الإنسان أن يسعى بكل ما يستطيع إلى أن يتعلم التوحيد، لا يكون مقلدا في هذا الباب وفي هذا الأصل العظيم. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله أن يتعلم، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته من بعده، وهو أمر لأمته. لماذا أوجب الله علينا أن نتعلم التوحيد؟ لأن التوحيد أصل الدين، أصل الدين، به تقبل العبادة. فإذا كان الإنسان ما معه توحيد بطلت إيش؟ عبادته. فكما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: والشرك في العبادة كالحدث يدخل على الطهارة، فإن الحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها، أو على الطهارة أفسدها، فكذلك الشرك إذا دخل على العبادة أفسدها. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك ستأتي قوم أو أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، والعبادة والتوحيد ولا إله إلا الله كلها بما هي معاني مترادفة أو هي ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد. فالواجب علينا أن نجتهد في بارك الله فيكم في هذا العلم العظيم، ألا وهو علم التوحيد وما يتعلق به فكثير من الناس إخوان يقعون في الشرك الأصغر والشرك الأكبر بسبب عدم علمهم بهذا الأصل العظيم، ألا وهو توحيد الله جل وعلا. فتعلمون أن الأنبياء جميعا دعوا إلى هذا الأصل العظيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله، فما من نبي إلا دعا أمته إلى التوحيد، إلى توحيده جل وعلا. واعلموا أن الإنسان لا يعصم دمه إلا بتوحيد الله. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث طارق بن أشيم عند الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وحسابه على الله جل وعلا. فهذه كلمة عظيمة. فالشاهد من هذا الأمر إخوان أننا نجتهد في تعلم توحيد الألوهية، خاصة توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وتعلمون أن من تكلم في هذا التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أكثر كتب المتقدمين في توحيد الأسماء والصفات، لأن الانحراف لم يكن ظاهرا وبصورة كبيرة في عهد السلف. الانحراف وقع في المسائل العلمية، في باب الأسماء والصفات، في أمور الإيمان باليوم الآخر، في مسائل الإيمان، من المعتزلة والشيعة والرافضة وغيرهم. وأما مسائل توحيد الألوهية فلم يقع فيها كما يقال خلاف كثير، فلهذا ما تجد كتابا مفردا للسلف في توحيد الألوهية. هناك شيء يسير في صحيح البخاري، في كتب شيخ الإسلام تيمية، في اقتضاء الصراط المستقيم، في كذلك كتب ابن القيم كالجواب الكافي، أو في إغاثة اللهفان. أما أول كتاب كما قال بعض أهل العلم يفرد في توحيد الألوهية هو كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهو كتاب التوحيد. هذا أول كتاب يا أخوان يفرد في توحيد الألوهية، وإن ذكر في خلال هذا الكتاب شيئا من مسائل الأسماء والصفات ومما يتعلق بتوحيد الربوبية. ذكر قبل هذا الكتاب كتاب للمقريزي، وهو من أئمة القرن الظاهر 12 أو 11، يسمى بكتاب تجريد التوحيد، تجريد التوحيد، وشرحه الشيخ محمد أمان رحمه الله، لكن ليس في مرتبة كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. فالواجب أن نهتم بعلم التوحيد لما فيه من الأثر البالغ على تمكن العقيدة من القلوب. أيضا إذا تمكنت العقيدة إخوان صلح العمل، صلحت الأعمال، صلحت الأخلاق والأداب، فهي الأصل العظيم، فهي الأصل العظيم. فالله الله في الاجتهاد في تعلم التوحيد. عندنا في هذا الفن يا إخوان أولا الثلاثة الأصول التي يقال لها الأصول الثلاثة، مشهورة بهذا الاسم، لكن الشيخ الذي ثبت عنه أنه سماها بالثلاثة الأصول، الثلاثة الأصول. هذا كتاب نافع، كتاب عظيم، كتاب ينبغي لأي طالب من طلاب العلم أن يحفظ هذا الكتاب لما فيه من الخير، لما فيه من البركة. ومن بركة هذا الكتاب أن نفع الله به في أصقاع الأرض، وترجمت، وترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات وشرح عدة شروحات، فالذي ينبغي إتقان هذا الكتاب. والشيخ رحمه الله ذكر مقدمات في بداية الكتاب، ثم ذكر ثلاثة أصول: أولها معرفة الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لماذا الشيخ اهتم بها؟ لأن هذه الثلاثة أخوان تقوم عليها سعادة المرء في الدنيا والآخرة، فإذا عرف ربه ووحده في أفعاله، أي أفعال ربه جل وعلا، ووحد العبد أيضا أفعاله لله، وكذلك وحده في الأسماء والصفات، ذاق وعرف دينه وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، ذاق حلاوة الإيمان، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث العباس: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. فإذا لذة العبادة وحلاوة الإيمان تأتي من معرفتك المعرفة التي يثمر منها الخوف والخشية، من معرفة الله وأسمائه وصفاته، ومعرفة دينه، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا تعلمون أن الثلاثة الأصول عليها سعادة المرء في الآخرة، فإن العبد إذا دخل إلى قبره يسأل عن ماذا؟ ثلاث أسئلة: عن ربه ودينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله الله الاهتمام بهذا الكتاب، والحمد لله شرح من كبار العلماء، فالإنسان يعتكف عليه ويحفظ ويستفيد. أيضا قواعد الأربع فيها خير كبير، فيها الرد على أهل البدع، أيضا كتاب التوحيد كتاب ماتع، كتاب عظيم. يقول الشيخ صالح على الشيخ: وكأنه قطعة من صحيح البخاري، وهو كتاب عظيم جدا، وعليه شروحات عديدة لكبار العلماء. فهذا الذي ينبغي في توحيد الألوهية، أيضا كشف الشبهات. والشيخ يقول: أولى أن يقرأ كشف الشبهات بعد كتاب التوحيد، لأن ما تعطى الشبهات إلا لمن تمكن في التوحيد، من تمكن في التوحيد وقويت ملكته وأصبح متصورا لمسائل التوحيد، سواء كانت الأصول أو المتفرعة، فيأخذ بعد ذلك كشف الشبهات. وهناك بارك الله فيكم من استطاع أن يستفيد أكثر وأكثر، ينظر كتب ابن القيم، كتب شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، خاصة كتاب الرد على البكري أو يسمى بالاستغاثة، وكذلك كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم، وأيضا الجواب الكافي، وبعض كتب شيخ الإسلام فيها شيء، خاصة المجلد الأول والثاني فيها عن توحيد من الفتاوى، فيها تتكلم على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. أيضا ينظر تفسير الآيات، مثل الشيخ محمد عبد الوهاب ذكر أبواب في كتاب التوحيد، ويذكر آيات لكل ترجمة، وأحاديث لكل ترجمة، فأنت تنظر تفسير هذه الآيات في كتب التفسير، فستجد فوائد للعلماء في تفسيرهم تتكلم على التوحيد. أيضا شروحات الأحاديث التي ذكرها الشيخ، إلى أحاديث التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب، تنظر شروحات الأئمة والعلماء لهذه الأحاديث، فستجد بارك الله فيكم فوائد جمة تتعلق بماذا؟ بالتوحيد. أيضا فتاوى المعاصرة الموجودة، فتاوى الشيخ الفوزان، فتاوى الشيخ بن باز، رتبت الآن ونسقت، مثل فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الأول والثاني الظاهر يتعلق بالتوحيد، أيضا فتاوى الشيخ بن باز، فتاوى الشيخ العثيمين، فتجرد هذه الفتاوى فيحصل خير كبير، ويحصل قوة ملكة في تصورك لهذا الأمر العظيم. فالتوحيد يا إخوان أمره جلل، فلهذا يقول ابن القيم: هو مفزع أوليائه وأعدائه، هو مفزع أوليائه وأعدائه. الأنبياء إذا وقع عليهم شيء فزعوا لله بالتوحيد: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك. حتى أعداء الله جل وعلا، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فقال ابن القيم: وهو مفزع أوليائه وأعدائه، هو مفزع أوليائه وأعدائه. وكما تعلمون فالإنسان يعيش بهذا التوحيد، يتوكل على الله، يستغيث بالله، يحسن الظن بالله جل وعلا، يسأل ربه سبحانه وتعالى، كذلك ينيب إلى الله جل وعلا، حب الله سبحانه وتعالى، الرجاء، كذلك ماذا؟ الخوف من الله، كل ذلك يتعلق بالتوحيد. وأنتم تعلمون أن التوحيد في الغالب يتعلق بأعمال القلوب، وأعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال ماذا؟ الجوارح، من أعمال الجوارح. فالله الله الاهتمام بهذا الأصل العظيم، ما رفع الله دعوة الأنبياء إلا أنهم دعوا إلى هذا الأصل العظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد وأنهى حياته بالتوحيد، مات وهو يقول على فراشه: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، فبعض الناس يقول التوحيد تستطيع أن تتعلم في 10 دقائق. نعم، قالوا هذا يا إخوان بعض الفكريين وبعض المبتدعة، قالوا هذا الكلام. أيضا منهم من يقول: ما أنتم مسألة الأسماء والصفات ومسألة الشفاعة والرؤية وغير ذلك، هذه مسائل كانت خلافات قديمة ومشاكل قد عفى عليها الدهر. لا، موجودة إلى اليوم، موجودة وتدرس في الجامعات وتدرس بارك الله فيكم في المدارس. فالواجب نحن أن نتسلح بهذا الأصل العظيم، مسألة التوحيد، مسائل العقيدة، حتى نكون على نور وعلى هدى في هذه المسائل. أما مسائل من حيث الأسماء والصفات والعقائد العامة، فعندك كتاب بارك الله فيكم لمعة الاعتقاد للموفق رحمه الله ابن قدامة، أيضا بارك الله فيكم فيه هناك بعض المنظومات اللمية لشيخ الإسلام من 17 بيتا: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، في الحائية لابن أبي داود أيضا طيبة. كذلك عندكم متن الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أيضا سلم الوصول للحافظ الحكمي رحمه الله. فهذه وأنصح الطلاب ألا يبدأوا بكتب الردود، أن يتقنوا عقيدة أهل السنة. هناك كتب الردود مثلا الحموية، مثلا الطحوية، التدمرية. فمن الخطأ أن يأتي طالب العلم المبتدئ وتصفح مثل هذه. أولا ابدأ بعقيدة أهل السنة، فإذا أتقنتها وفهمتها وماذا انشرح صدرك بها وصارت هذه العقيدة نيرة في قلبك، فحين ذاك بعد ذلك تأتي لكتب الردود كهذه الكتب المطولة. فالله الله في هذا الأصل العظيم، فهو أصل ديننا. ونسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يردنا أو أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.